إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب جعل الله سبحانه وتعالى في كل عام مواسم وأيام فضيلة عامرة بالخير عامرة بالأجور الجزيلة يجمع الله تعالى فيها كثيرا من العبادات والطاعات تتجلى فيها رحمة الله ونفحاته الربانية يستكثر فيها الصالحون ويتزود فيها المقصرون يتوب فيها المذنبون. من هذه الأيام المباركة يوم عرفة وهو في آخر أيام العشر المباركة التي فيها العمل الصالح أحب إلى الله من غيرها. يوم عرفة من الأيام الفاضلة تجاب فيها الدعوات وتقال فيها العثرات. يباهي الله فيه ملائكته بأهل عرفة. يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران. أيها الأحباب إن لهذا اليوم فضائل كثيرة ومزايا كبيرة على سائر الأيام من أيام الدنيا ينبغي لكل مسلم أن يطلع عليها. فمن تلك الفضائل أنه من خير أيام السنة. فيوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة وهو أحد أيام العشر الأول من ذي الحجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. من فضائل هذا اليوم أيضا أن الله عز وجل أقسم به في القرآن الكريم. ومن المعلوم أن العظيم جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم وعلى أمر عظيم. قال وشاهد ومشهود. قال صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه. فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عباد الله، يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة. عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. متفق عليه. كذلك يوم عرفة من فضائله هو يوم الميثاق، فيه أخذ الله الميثاق على بني آدم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، منطقة عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. رواه الإمام أحمد في إسناد صحيح. عباد الله، من فضائل يوم عرفة أيضا أنه يوم المباهات، حيث إن الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفات ملائكته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا خضرا، يعني من أثر السفر، من أقاصي الأرض، من كل الأرض جاءوا إلى هذا المكان يطلبون رضا الله. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. من فضائل يوم عرفة أيضا أيها الأحباب أن الله جل وعلا يدنو فيه من عباده، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه عبدا من النار. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. ما أراد البشر إلا مغفرة الله وسيعطيه، ما أرادوا إلا النجاة من النار وسيعطيه. أي حاجة ترفع إلى الله ليس فيها إثم إلا وأعطاها الله عز وجل لعباده في هذا اليوم المبارك. لقد جعل الله الوقوف بعرفة ركنا من أركان الحج، بل هو أهم ركن من أركان الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني من أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وهذا يا عباد الله أو هذه بعض فضائل يوم عرفة، فحري بمسلم أن يغتنم هذا اليوم بالأعمال الصالحة وأن يتزود منها بالبر والتقوى. أي عمل صالح تعرفه حاول أن تفعله في هذا اليوم. وأعماله الأعمال الصالحة كثيرة، استكثر منها ما استطعت ولا يسبقك إلى الله أحد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي وصيته للأولين والآخرين. فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفى. أيها المسلمون، إن لهذا اليوم العظيم أعمالا يستحب للمسلم أن يقوم بها. فمن الأعمال في يوم عرفة لغير الحاج صوم يوم عرفة. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء، رواه أبو داود. وقد جاء في فضل صيامه أنه يكفر الخطايا والذنوب لسنتين اثنتين. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وهذا لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة، لأنه يوم عيد لأهل الموقف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، رواه البخاري ومسلم. ومن الأعمال المستحبة فيه أيضا الإكثار من الدعاء والاستغفار والتوبة وذكر الله تعالى والصدقة وسائر أعمال البر. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي بإسناد حسن. قال ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن الدعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب. فينبغي للمسلم في هذا اليوم أن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، أن يدعو لنفسه ولأهله وللمسلمين، يدعو وهو موقن بالإجابة وأن الله لن يرد سؤاله. وينبغي عليه الإلحاح على الله والإخلاص بالدعاء وإحسان الظن بربه الكريم سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالة؟ يعني من هو أسوأ شخص في عرفات؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين وللفضل الجلي والقدر العلي